إذا كانت امرأة بادلت أخرى بذهب دون وزن ودون زيادة مالية فما حكم ذلك؟ هل يعتبر من الربا؟ وإذا كان من الربا فمن أي أنواع الربا؟ لا يجوز هذا الربا أن تبيع الذهب بالذهب من دون مماثلة، هذا من لا تريد الفضل، لا بد أن يكون الذهب معروف بالفسد. فإذا باعت المرأة أو بادلتها ذهب بذهب فلا بد أن يكون متماثلين رجلا ويكون يدا بيد، لا بد يكون متماثلين يعني مثقالين مثقالين، عشرة عشرة، مئة مثقال مئة مثقال، لا بد التماثل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد. فعليهما أن يرد هذا التبادل وأن يبيع بشيء آخر، تبيع الذهب بشيء آخر، تبيع الذهب بالورق أو الورق الموجود هذا يدا بيد ثم تشتري ما شاءت بعد ذلك. نعم نعم النقش النقش أنا صنع في الذهب صنع ولا خلاف النقش، لا بد يكون وزن بوزن مثل مثل سواء بسواء ولا خلاف النقش. طيب بالنسبة على السؤال الأول، حديث السويد هذا الشيخ فيها برضه نظرة فيها عمل بعض الأخوة. نعم.